كل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. ثابت. ايوه اسمه مصطفى. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وكل إنسان ملزم نفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. أردنا أن نهلك قرية وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.